يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. كنا توقفنا أحسن الله إليك في الحديث عن حكم من ترك الصوم. تحدثتم في الحلقة الماضية عن أقوال أهل العلم في من ترك أركان الإسلام تفصيلا، ووعدنا المستمع أن نعيد شيئا منها ثم نتحدث عن حكم تارك الصوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في الحلقة السابقة ذكر حكم الصيام وأنه ركن من أركان الإسلام بالإجماع، وحكم من تركه. أما بالنسبة لمن جحد وجوبه فإنه يكفر اتفاقا، وأما من تركه مع الاعتراف بوجوبه عرفنا أن الجمهور على أنه لا يكفر، وإن قيل بكفره كبقية الأركان سبقت الإشارة إليه. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم في صحيحه مما لم يذكره المختصر بترجمة طواها المختصر مع ما تحتها من أحاديث. يقول رحمه الله تعالى: باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث: الأول حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي من أهل نجد الثائر الرأس الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الإسلام، وبيان وفي الحديث بيان فرض صيام رمضان لا غير إلا أن يتطوع، يعني مناسب جدا ذكره صحيح في كتاب الصيام، في كتاب الصيام. لكن المختصر باعتبار الحديث تقدم في كتاب الإيمان، نعم، والمختصر لا يكرر الأحاديث لا يعول عليه، وتقدم شرح الحديث مستوفا هناك في كتاب الإيمان. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صوم عاشوراء، ولم يذكر المختصر اكتفاء بحديث عائشة، وسيأتي برقم 946 من المختصر، وأيضا اكتفاء بحديث ابن عباس، وسيأتي بعد حديث عائشة. الثالث مما ذكره الإمام البخاري في الترجمة الأولى حديث عائشة في صوم عاشوراء، وتقدم برقم 788 في كتاب الحج، وسيأتي برقم 946 قبل حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى، ويأتي الكلام عليه هناك. تذكر أرقام المختصر يا شيخ؟ نعم، المختصر المختصري قلتم سبق وسيأتي مع أنه لا يكرر. وين المختصر؟ تقدم، نعم، كرره نادرا، يعني 788 عن عائشة قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، هذا هو الشاهد. نعم قدمه لهذا: وكان يوما تستر فيه الكعبة. وكرره مرة ثانية 946، نعم، في صيام يوم عاشوراء، وليس فيه ذكر ستر الكعبة، فكرره من أجل هذا، لهذه الفائدة الزائدة. نعم، على كل حال صيام رمضان شرع لحكمة عظيمة ومصلحة للمسلم ظاهرة بينة. أشار الله سبحانه وتعالى في خاتمة الآية، نعم، السابقة التي ذكرها الإمام البخاري، ختمها بقوله جل وعلا: لعلكم تتقون. فهذه أعظم حكم الصيام، فالصيام خير معين على التقوى، لأنه يعد نفس الصائم لتقوى الله تعالى بترك شهواته المباحة الميسورة امتثالا لأمره سبحانه وتعالى واحتسابا لثوابه، فتتربى بذلك إرادته على ترك على ملكة ترك الشهوات المحرمة والصبر عنها، فيكون اجتنابها أيسر عليه، وتنشط نفسه على النهوض بالطاعات ويصبر عليها. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأصلها التوقي مما يكره من الوقاية، فالمتقي هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبي بن كعب عن التقوى، فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. يقول القرطبي: التقوى فيها جماع الخير، وهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي خير ما يستفيده الإنسان. خير ما يستفيده الإنسان في هذه الدنيا التقوى، كما قال أبو الدرداء: وقد قيل له: إن أصحابك يقولون الشعر وأنت ما حفظ عنك شيء، فقال: يريد المرء أن يؤتى مناه، ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء: فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. وفي هذا إشارة إلى القصد، أو إلى تصحيح القصد بهذه العبادة. أقول: في هذا إشارة إلى تصحيح القصد بهذه العبادة، فمن لم يصم بنية صالحة ويقصد بصيامه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه لا ترجى له هذه الملكة التقوى. فليس الصيام في الإسلام من أجل تعذيب النفس، بل لتربيتها وتزكيتها. وأيضا الصيام ينمي لدى الصائم ملكة المراقبة، يعني الصيام الذي لا يورث التقوى، مجرد إمساك، هذا مجرد إمساك، يعني لا فرق بينه وبين الحمية. نعم، هو عند أهل العلم إذا توفرت شروطه، نعم، مسقط للطلب، لكن هل تترتب عليه آثاره؟ هل يكفر الذنوب؟ نعم، ولا تترتب عليه آثاره، لأن هذا الصيام الذي لم يحفظ عن المحرمات، ولم يكف صاحبه عنها، ولم يحمله على فعل الطاعات والواجبات، هذا صيام ما تحققت منه أو ما ترتبت عليه الفائدة العظمى وهي التقوى. يقول: وفي هذا إشارة لتصحيح القصد بهذه العبادة، فمن لم يصم بنية صالحة ويقصد بصيامه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه لا ترجى له هذه الملكة التقوى. فليس الصيام في الإسلام من أجل تعذيب النفس، بل لتربيتها وتزكيتها. والصيام أيضا ينمي لدى الصائم ملكة المراقبة، فهو يمتنع عن ملاذ الدنيا وشهواتها، وما يمنعه من ذلك سوى اطلاع الله تعالى عليه ومراقبته له. فلا جرم أنه يحصل له من تكرار هذه الملاحظة المصاحبة للعمل ملكة المراقبة لله تعالى والحياء منه سبحانه أن يراه حيث نهاه، وإلا فما الذي يمنع الصائم أن يدخل في مكان يستخفي به عن الناس ويأكل ويشرب؟ لكن هذه الملكة، ويعرف أن الله جل وعلا مطلع عليه. فمن تكرار هذه العبادة مع الالتزام بعدم المفطرات مع الخلوة، لا شك أن تنمي عنده هذه الملكة. وفي هذه المراقبة من كمال الإيمان بالله تعالى والاستغراق في تعظيمه وتقديسه، أكبر معد للنفوس ومؤخر لها لضبط النفس ونزاهتها في الدنيا ولسعادتها في الآخرة. المراقبة كما قال ابن القيم في مدارج السالكين: دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، وهي ثمرة علم الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله وهو مطلع على عمله في كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين، والغافل عن هذا بمعزل. ومن أدلتها قوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلى غير ذلك من الآيات. في حديث جبريل الذي تقدم شرحه في سؤاله عن الدين، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، فقال له: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمراقبة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هي التعبد بأسماء الله الحسنى: الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير. فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة. يعني التعبد لله جل وعلا بمعاني هذه الأسماء هو معنى الإحصاء الذي ورد في حديث من أحصاها دخل الجنة. نعم، من أحصاها دخل الجنة. إيش معنى أحصاها؟ عدها وكتبها بورقة ورددها، هذا الإحصاء. عمل بمقتضاها، إنه لا بد من العمل بمقتضاها. فإذا عمل بمقتضى الرقيب الحفيظ السميع العليم البصير حصلت له هذه المراقبة. من حكم الصيام تطهير النفس، تطهير النفس، تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة كالأشر والبطر والبخل، وتعويدها الأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم، ومجاهدة النفس ما يرضي الله ويقرب لديه. من حكمه أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه، ويذكره بعظيم نعم الله تعالى عليه، ويذكره أيضا بحاجة إخوانه الفقراء، فيوجب له ذلك شكر الله سبحانه وتعالى والاستعانة بنعمه على طاعته ومواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم. فالصائم عندما يجوع يتذكر من لا يجد قوتا، فيحمله التذكر على الرأفة والرحمة الداعيتين إلى البذل والصدقة. وقد وصف الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه رؤوف رحيم، ويرتضي لعباده المؤمنين ما ارتضاه لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولذلك أمرهم بالتأسي به ووصفهم بقوله: رحماء بينهم. وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان كما جاء في الحديث الصحيح، وقد تقدم شرحه في بدء الوحي. من فوائده التذكير بعدل الله سبحانه وتعالى ومساواته بين خلقه، حيث جعل هذا الركن فرضا على جميع المسلمين، غنيهم وفقيرهم، ملوكهم وسوقتهم. وبذلك يتذكر الملوك العدل الذي فرض عليهم إقامته بين رعاياهم. ومن ذلك أنه وجاء للصائم ووسيلة لطهارته وعفافه، وما ذاك إلا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصوم يضيق تلك المجاري ويذكر بالله وعظمته، فيضعف سلطان الشهوة ويقوى سلطان الإيمان. ولذلك وجه النبي عليه الصلاة والسلام من لا يجد القدرة على النكاح إلى الصيام، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاه. لكن تجد كثير من الشباب يعني تكثر شكواهم من شدة الشهوة أثناء الصيام. نعم، تقوى عندهم بعضهم الشهوة. لماذا؟ هل لأن هناك خلف في الخبر؟ لا، إنما المراد بالصوم الصوم الذي تترتب عليه آثاره الشرعية. أما شخص في سحوره يتناول جميع أنواع الأطعمة التي تؤجج هذه الشهوة وتزيد من هذه الغريزة وتعين عليها، ثم بعد ذلك لا يزاول أي عمل، نعم، يقضي على ما أكله، تجده مرتاح نائم أكثر الوقت. وقد تكدست عنده هذه الأغذية المؤججة للشهوة والمنمية، لا شك أن مثل هذا، أو يتعرض لمواضع الفتن يا شيخ، أو يتعرض كذلك لمواضع الفتن. لكن أكثر مع كل أسف في رمضان، يعني ظهور بعض النساء والأسواق وكثرتها وما يعرض في القنوات الفضائية في رمضان مع كل أسف، هذا لا إشكال، هذا من الأصل. يعني مثل هذا نسأل الله السلامة والعافية معرض صومه للبطلان، يعني قد يعرض صومه للبطلان، لأن مثل مزاولة المنكر أثناء الصيام، من لم يدع قول الزور العمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن المسألة مفترضة في شاب من أوساط الناس، يعني نعم، سحر السحور من أنواع الأغذية، نعم، التي في بعضها ما يزيد في الباءة مثلا ويؤجج الشهوة، ثم ينام إلى صلاة الظهر، الآن ما تهضم شيء من طعامه، فما يبقى وقت لأن يحترق هذا الطعام الذي أكله ويهضم. المقصود أن مثل هذه الطريقة لا تترتب آثار الصيام عليها. الصيام صحيح ومجزي ومسقط للطلب، لكن يبقى أنه لا بد من ملاحظة ما لاحظه الشرع من الأمور التي رتبت على هذه العبادة. فعلى الإنسان أن يحرص على أن يكون صومه شرعيا تترتب آثاره عليه، لأن في الحديث الذي يرد ذكره إن شاء الله تعالى فيما بعد، أقول يرد إن شاء الله تعالى ذكره والتعليق عليه، حديث رمضان إلى رمضان، نعم، كفارة لما بينهما واجتنبة الكبائر. يعني المقصود بالعبادات المكفرة التي ترتب عليها آثارها هي التي تؤدى على الوجه المشروع، نعم. وفي كلام شيخ الإسلام ما يلمح إلى هذا، الصلاة التي لا ينصرف صاحبها منها بشيء، أو لا ينصرف منها إلا بالعشر، نعم، هي عند الفقهاء صحيحة ومجزية ومسقطة للطلب، لكن هل تترتب عليها آثارها؟ هل تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؟ يعني نجد كثير من المصلين يزاول بعض المنكرات، وفي الوحي المنزل الذي لا يتطرق إليه أدنى احتمال النقيض إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني قد يقول قائل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بكلام الله جل وعلا، لكن بعض الناس ما نهته صلاة عن الفحشاء والمنكر، لكن نقول الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي تؤدى على الوجه المطلوب بشرائطها وأركانها وسننها، ويؤتى بها امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن الذي يصلي وقلبه خارج المسجد، قلبه في أعماله في دنياه، مثل هذا لا تترتب عليها آثاره. وقل مثل هذا في سائر العبادات، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، تجد مثلا من يعصي أثناء العبادة، مثل هذا لا تترتب آثاره عليها. ولذا الصوم الحقيقي المورث للتقوى هو الذي يؤدى على ما أمر الله جل وعلا وما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام على الوجه الشرعي المرضي. هناك فوائد صحية أيضا للصيام. يقول الأطباء أنه يقضي على المواد الراسبة في البدن، لا سيما أبدان المترفين، وللنهم في الأكل قليل العمل، فإنه يطهر البدن من الأخلاط الرديئة ويذيب الشحوم أو يحول دون كثرتها في الجوف، وهي شديدة الخطر على القلب، واعترف بذلك الكثير من الأطباء وعالجوا به كثيرا من الأمراض. يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا صوموا تصحوا، هذا حديث رواه ابن السني وأبو نعيم في الطب، لكنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان معناه صحيحا. وكذلك ما يروى عنه عليه الصلاة والسلام ابن السني يا شيخ، نعم عند ابن السني وعند أبي نعيم في الطب، المعدة بيت الداء والحمية بيت الدواء لا أصل له من كلامه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قول الحارث بن كلدة طبيب العرب. طيب، الفوائد الصحية حينما تذكر في مثل هذا الموطن إنما هي فائدة الاستئناس. نعم، الاستئناس. ولذا يقدمها مع كل أسنى. لا لا لا، مثل فهم في الصلاة يقدم الفوائد الطبية في الصلاة وغيرها. هو قد يكون الإنسان في مجتمع مثلا مسترخي مؤثر للدنيا وعلى آخرته ويريد أن يفعل هذه الأركان، لكن الذي لا يمتثل الأمر الإلهي بقال الله قال رسوله مثل هذا تكون عباداته. نعم، عندنا الداعية مأمور والمعلم والمربي والعالم مأمور بأن يقدم للناس ما يعينهم على أداء هذه العبادات ومنها ما ذكر، لكن أن تفترض أن شخصا أمره الأطباء بالحمية فقال بدلا من أن أحتمي أنتظر 10 ساعات 12 ساعة 15 ساعة دون أكل أصوم، هل يؤجر على هذا الصيام؟ نعم يؤجر، يؤجر على هذا الصيام لأنه شرك عبادة بمباح. نعم، وإن كان الأجر أقل من أجر من صام لا ينهزه إلى الصيام إلا ابتغاء وجه الله جل وعلا. وقل مثل هذا في من طاف مثلا بالبيت وقد أمره الأطباء بالمشي، قال بدلا من أن أجوب الأسواق طولا وعرضا أطوف، نقول نعم أنت مأجور على طوافك لأنك عدلت من الأمر المباح إلى العبادة. كثير ما يسأل الناس اللي في هذه الأيام بعد التفاتهم إلى المسائل الصحية ونصائح الأطباء عن السعي، هل في أجر ولا ما في أجر؟ نعم، بيسعون لأنه أحسن من المطاف، يعني لما طوله والاستمرار. نعم نعم، هو في خط مستقيم وفي الغالب يعني ما يوجد شيء يعوقه، وهذا هو الذي يعني المشي الذي ينفع عند الأطباء. فنقول الساعي إذا لم يكن في نسك لا أجر له، لا أجر مرتب عليه بخلاف الطواف. نعم، فعلى الإنسان أن يحتسب الأجر من الله جل وعلا ويقصد بعمله وجه الله جل وعلا، وما يأتي ذلك تبع للعبادة لا شك أنه لا يؤثر في أصل المقصد. نعم، وإن أثر في تقليل الأجر بالنسبة لمن يفعل العبادة لا ينهزه إليها إلا ابتغاء وجه الله جل وعلا. أحسن الله عليك. إذن نحن الآن نقول بأن البخاري رحمه الله عقد الباب الأول في باب حكم الصيام، نعم، وهذا أسقطه المختصر ولم يأتي به، وهذا ديد كثير من المحدثين يرتبون هذه الأبواب خصوصا في أول الكتاب على مثل هذا، باب الحكم ثم باب الفضل ثم يسوق بقية بلا شك الأحاديث. نعم، لكن المختصرين يعني همهم تقليل الحجم وتقليل العدة بقدر الإمكان، عدة الأحاديث، نعم، وتصغير الحجم من أجل أن يحفظ، من أجل إيش؟ أن يحفظ. وبعض الناس لا سيما الذي لم يتذوق علم الحديث بمتونه بتكراره باختلاف ألفاظه بأسانيده بصيغ الأداء، نعم، يعني بعض الناس إذا وقف في حديث مكرر 10 مرات مثلا من البخاري على اختلاف صيغة أداء عن فلان، أن فلانا قال، سمعت فلانا، هذا مكسب عظيم. صحيح، نعم، قد يطرب لمثل هذا الكنز الذي حصل عليه. وبعض الناس لو تقول له حدثنا وسمعته مشكلة، يعني ما تؤثر فيه، فهو يريد الخلاصة، والخلاصة الغاية كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فمثل هذه المختصرات تقدم لمثل هؤلاء، وأما الأصل فلا يمكن أن يستغني عنه طالب علم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لازلنا في كتاب الصوم، من هذا الكتاب سوف نستكمل بإذن الله تعالى في حلقة قادمة لنبدأ في شرح الأحاديث بدءا بباب فضل الصوم لتذكير الإخوة والأخوات لمتابعتنا بإذن الله تعالى ابتداء من الحلقة القادمة. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخطير، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة، نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.